احنا انا اصلا من جروب الصبح، هو ما في ناس من جروب دلوقتي حضر الصبح؟ كيميكال مادة حارقة دخلت عينينا، يا فيزيكال اللي هو نور أو رادييشن. ميكانيكال ثلاث حاجات، لما حاجة تخبطنا ممكن تعمل ثلاث حاجات، يا إما تخبط بس العين الحمد لله ما تفتحهاش، وده في أغلب الأحوال زي ما تشوفوا واحد واخد بوكس وعينه حمرا كده زي الصورة الأولى دي اللي هو هنا عنده سب كونجكتايفال هيموريدج، هيموريدج تحت الكونجكتايفال الحمد لله العين مقفولة ومفيش مشاكل. ممكن تعمله مثلا ألسر على الكورنيا بتاع بس العين مقفولة زي ما هي، او مثلا اللي تشوفوه عنده حمار هنا في البوكس والكدمات دي اول حاجه اللي هي نمبر في بيتك. تاني حاجه لو قدر الله لو خبطة جامده ممكن تفتح العين زي الصوره دي مثلا كده وتطلع كونتنتس من الاي زي الصوره دي كده مثلا، وعشان كده بنضطر نخيطه المنظر اللي انتوا شايفينه ده. دي لو قدر الله بتبقى سيريس، وعلى حسب حجمها بقى، لو فتحه صغيره ربنا بيسهل وبيرجع الامور زي ما كانت، لو فتحه كبيره دي بتبقى سيريس. وعشان كده بنسميها رقشه. الحاجه الثالثه ان ممكن يحصل ان يبقى في حاجه خبطتنا سبب فورم بودي في العين، ودي المريض استحاله ينام منها لما بتحصل له يقول لك يجي لك الفرق، زي مثلا اللي هو بيشتغل في العمال بيشتغل في المصانع والورش والورش اللي هي نفسها اداريا يقول لك الحقيني في رايش، هم مسمينه رايش انا حتى ما عرفتش كلمه رايش دي غير لما اشتغلها، يجي لك الفجر يصحيك وانا في الماتش قومي دكتوره عيادة المسرح ننزل عيني فيها رايش يا دكتور، هو بقى يشيل من العين وعن عيادة. فهو الخبطة الميكانيكال يا اما تفتح العين فريتنج الاول نمبر فريتنج ما تفتحش العين، او دور فريتنج او ثابت فورمات. الحاجة الثانية الكيميكال، الكيميكال يبقى مادة كيميكال دخلت جوه العين وعملت اثر زي دوت وهنشرحها دلوقتي في التفصيل. الحاجة الثالثة الفيزيكال، الفيزيكال دي يا اما اضاءة يا رادييشن زي ايه؟ زي مثلا اللي بيشتغلوا في الامتحان زي ده مثلا ومش لابس نظاره واقيه مش لابس بروتكتيف جلاسز، ده يجي له فيزيكال تروما ولا كيميكال تروما؟ فيزيكال. مثلا الناس اللي بنقعد نقول لهم ما تبصوش في الكسوف، ما تبصوش في كسوف الشاشه، ما تبصوش في كسوف الشاشه برضه يبصوا، ده بيجي له بيرن. بيجي له ساعات ماكلر بيرن، ده يا اما بيروح بعد ست شهور يا اما ممكن يسيب اثر طول عمره على حسب كميه الحرق اللي حصل في الشبكيه، لان انت كده بتدخلي نور زياده قوي على شبكيه العين اللي هي الريتنا اللي هي ورا، احنا كنا بنقول لكم الريتنا اللي ورا. احنا بقى لما نشرحها بالتفصيل دلوقتي الكيميكال بس سريعا ان شاء الله، اللي هي الكيميكال ايجنت اللي هو دخل في عيني ماده كيميكال اللي هي النوع المستورد. الماده الكيميكال اللي لازم اعرف اللي دخلت في عيني دي الكلاين ولا ده ليفل 2 ده هيستولوجي. هيستولوجي لا ده هيستولوجي اكيد. يا اما فيزيكال يعني حد بص في اضاءه زياده او راديشن زياده. الميكانيكا اللي هي الخبطه دي قول لي يا اما الحمد لله خبطه ما تفتحش العين نون برفوريت بصي على الصوره كده رسمه خبطه ما تفتحش العين وبس سابت نزيف اللي هي ستار كونجكتيفا دي اللي بنسميها نون برفوريت يا اما خبطه فتحت العين ولا قدر الله ودي حاجه سيريس مش سهله وطلعت من العين في الدنس اهو ونخيطها بطريقه سهله بنسميها برفوريت يا اما خبطه بفورم بودي فضل لازق على العين مش عم يبقى انواع التروما ميكانيكال كيميكال فيزيكال الميكانيكال هنقسمها يا نمبر فوريت يا ديبرفوريت يا فورين بوت خلاص نيجي على بعدها ادي الكيميكال احنا قلنا ميكانيكال خلصناها وادي الكيميكال هنشرحها دلوقتي بالتفصيل وادي الفيزيكال كنا لسه بنقولها دلوقتي الفيزيكال دي يا اما يجي لك بالليل بتاع اللحام يقول لك احرقيني مش قادر انام ما هي بتحرقني جدا لانه بص في اللحام من غير ما يلبس النضاره يا اما الناس اللي بتبص قلنا في الكسوف في الاكليبس بيجي لهم الاكليبس بلايندنس بتتحرق الريتنا بتتحرق من كتر النور اللي داخل لها لو بص من غير جلاسز بروتكتيف او من غير الاكس راي اللي بيمسكها ممكن تتلاتة عشان كده وانا رايي ما يبصش اصلا يعني لان بيجوا لنا ومش بنبقى عارفين نعمل ايه لان هي حاجه من الدنيا ست شهور تروح يفضل طول عمره عنده المعلومات لان ممكن يحصل ريتنا البيرنج ممكن يبقى بسيط الموضوع بقى اللي بنتكلم فيه بالتفصيل احنا خلصنا ميكانيكال فيزيكال كيميكال هندخل في التفصيل في حته الكيميكال لان هي دي اللي عندنا التفصيل الكيميكال بيرن لازم لما يجي لك مريض دخل في عينك حاجه لازم تعرف هي الكالي ولا اسيد ليه؟ علشان العلاج بيفرق الالكالي له علاج والاسيد له علاج اعرف منين هي الكالي الالكالي كومن كتير مثلا حرق الجير اللاين لو حد لا قدر الله دخل في عين جير اللاين بالذات اللي وحش قوي قوي قوي الجير الحي اللي هو مفيهاش الميه اللاين الحاجه الثانيه الاسمنت السمنت الحاجه الثالثه كمان واحد بيشتغل في امونيا او اي مواد من الهيدروكسيد في معمل مثلا مثلا بوتاسيوم هيدروكسيد او صوديوم هيدروكسيد يبقى اي هيدروكسيد دخل في عينك سواء كان اللايم اللي هو الجير او السيمنت اللي هو حد بيشتغل عمال بيشتغل في الاسمنت وجاي لي عينين بضاره كده وابص الاقي الاسمنت على وشه يقول الحقيقه يا دكتوره مش قادر اشوف عيني بتحرقني دخل في عينيا شويه اسمنت. كل الكلام ده الكالي ولا اسيد؟ الكالي. البرن الثاني الاسيد، الاسيد ده الاكزامبل ليه السلفوريك اسيد. طب السلفوريك اسيد ده هيجي لنا منين؟ يا اما من المعامل يعني ادي السيمنت اهو اما السلفوريك اسيد هيجي لنا منين؟ يا اما من المعمل يا اما راجل زي ده كده الباتري فلويد مثلا الناس اللي بتوطي تصلب في عربيتها ولا على بالها وتفتح الغطا بتاع البطاريه مش في دماغه ويجي لنا بقى عينين اثنين لو قدر الله يعني ده السلفوريك اسيد. طب انا ليه قلت بقى يبقى انا لما يجي لي بيشنت على قد ما اقدر ضروري ان انا احدد ايه الماده اللي دخلت في عينه. طب ايه كلينيكال بيكتشر المريض هيجي يشتكي من ايه؟ السيمبتومز زي اي سيمبتوم انا محفظها لكم انه هيجي يقول عينيا حمرا وبتوجعني وبتدمع يبقى ريدنس لاكريميشن وبين وحاجتين هيحصلوا لو كانت الكورنيا انا هنا اهو لو الكورنيا دي كيفيها في حاجتين هيحصلوا ديمينيشن اوف فيجن وفوتوفوبيا اللي هي خايف منها يبقى هو مبدئيا هيجي بالحاجات العاديه عينه حمرا وبتدمع اللي هي بين ولاكريميشن وريدنس ريد اي هنزود عليهم حاجتين اف ذا كورنيا افكتد يعني هم هيتحرقوا البيرن هنا هم ثلاث حاجات لكن لو كورنيا افكتد هنزود عليهم ايه؟ ديمينيوشن اوف فيجن وديمينيوشن اوف فيجن خلاص؟ طيب احنا بقى الساينز انا هبص في عين الاقي ايه؟ يا اما هلاقي المنظر المايلد اللطيف ده فوبيا خوف من اللايف ما يقدرش يفتح عينه في اللايف حتى انا دايما لما انا مش قادر عيني بتدمع لازم منها افرازات عايزه تعرفي الكورنيا دي فيها ولا لا قول له قادر تفتح عينك في النور قادر يفتح عينك في النور لا يبقى ان شاء الله كورنيا كويسه ما يقدرش يفتح عينك في النور لو كانت الكونجكتيفايتس جامده قوي او الكورنيا عشان النيرف بتاعته المهم يا اما الساينز بقى يا اما هيجي لك المنظر المايل ده ما تقوليش ان ده مش مايل هو بالنسبه لك مش مايل لكن ده بالنسبه لنا احنا مايل انا ما رضيتش اجيب الصور بتاعت البيرن عشان ما ينفعش تشوفوها احنا بيجي لنا صور يعني ما ينفعش اقولها يعني تخيلوا لو قدر الله الف بعد الشر وربنا يكفينا عذاب النار لما حد بدل الحد بتاع الجلد لما حاجه زي كده تبقى فعلا تتصوره بيبقى الشكل ده، فطبعا بتبقى رهيبه يعني ربنا ما يريحك. فدي الشكل المهم دي لما يجي لنا عيال كده بنقول له ولا يوم ده انت هتبقى زي الفل، يومين ثلاثه اسبوع بكتير وتبقى زي الفل، لان كل الامور فين؟ اتطرقي المراحل انه هيبقى زي الفل. يبقى هي في المايلد كيسز هلاقي ايه؟ شويه كورنيا كونجكتيفا القديمه، شويه ليد قديمه، شوف ليه كونجكتيفا مكانها فين؟ اللي هي المنطقه البياض اللي مش قلنا عليها، كونجكتيفا القديمه ريدنس، ممكن كورنيا الالسر صغيره، كل ده مايلد. انما بقى في السيفير لا قدر الله اللي هو الحرق الحرق ممكن نلاقي كورنيا توتالي اوباسيفايد اللي هو المنظر ده. اللي هو كورنيا اوباسيفيكيشن يبقى خالص وايت كورنيا. ده حل لو لقينا جوه ممكن تقلب ديوفايتس بقى جوه لا. ده حل لو لقينا العين كويسه من جوه الشبكيه والعصب ما دخلهمش البرن يعني البرن وقف بره ممكن نشيل له القرنيه دي ونعمل له ترقيه قرنيه. اللي هو كورنيا اصل دلوقتي هو بياض او انت لما تحطي بقى ستاره بيضاء قدامه هيشوف هو ده الحل. ممكن تدخل جوه وتعمل ايفات. فاحنا ايه؟ احنا هنعالجه ازاي بقى؟ هنعالجه ان احنا اول ما يجي لنا اول حاجه تتعمل لو واحد يدخل حاجه في عينه لازم العين بسرعه جدا تتغسل بالانتي دوت. جري جري جري بيبقى لينا سرنج معينه بينام فلات ونقعد نغسل بالانتي دوت. طب لو الانتي دوت مش موجود وهو في مكان زي وحده صحيه والانتي دوت بعيد عن يوصله يا سيدي هات ووتر او صناعه. المهم تغسلي على قد ما تقدر عشان الماده الكاويه اللي باقيه نشيلها نغسلها. فانت الاول لما نيجي في مثلا في الاسئله اقول لك ذا ايمرجنسي تريتمنت اوف كيميكال بيرن از انتي ايميديت ووش ويز انتي دوت اذروايز ويز سلاين اوت. لو الانتي دوت مش موجود الا في حاله لو انا عندي جير حي لاين بارتكلز يا ريت اشيلها الاول. اصل الجير الحي على ما بيطلع بيطلع سخونيه في العين. في حاجه اسمها زيكم مش عارفين دي كانت واحنا صغيرين يعني قلنا عليها اللي هو الجير الحي اللي بيبقى لسه اللي هو الاوكسايد لما يطفى عشان يبقى هيدروكسايد فلما يجي يطفى بيطلع هيت فممكن يزود البرد. بس ان شاء الله باذن الله الحالات دي مش موجوده يعني. بس هو مبدئيا حد مثلا قال لك الحقيني دخل في عيني سبب دخل في عيني ماده كاويه في المعمل يا تجري تدوري على الانتي دوت لو موجود مش موجود بسرعه طول من ميه جوه العين على ما توصلي للسنتر المتخصص. طب ايه بقى الانتي دوت؟ الانتي دوت عكس البرد يعني لو يعني مثلا لو المريض ده المريض ده البرن بتاعه بقى لي يبقى انا هعمل له الانتي دوت بايه؟ باسم. يعني مثلا كنت في امتحان ولا ايه ولا جاي اعمل كده ليه؟ امتحان؟ لا كنت بستني بس. انا بستني بستني فاضي يعني. احنا بنتكلم على اوكلر تروما، خد الورق بقى باخده ماشي. واحنا كنا بنتكلم بنقول ان التروما دي يا اما حد خبطك ميكانيكال يا اما حاجه دخلت جوه عينيك كيميكال يا اما فيزيكال نور كتير دخل جوه عينيك. احنا دلوقتي كنا في الكيميكال بيرن فاحنا بنقول للمريض خلصنا الكيميكال بيرن وبنقول في العلاج بتاعه. بنقول لو المريض دخل في يعني الكالي هنعادلها ازاي؟ العكس اغسله باسيد. يعني مثلا ايه الاسيد اللي موجود عندي متداول عندي في البيت؟ الاسيتك اسيد موجود عندنا في البيت ولا لا؟ الخل الفينيجر بس يبقى دايوتد ما نجيبش الخل نحط الاسيد دايوتد فينيجر او الستريك اسيد اللي هو الليمون ستريك اسيد برضه دايلوت. بس احنا بقى لينا تركيزات معينه لما بنيجي في المستشفى يعني بنخفض تركيز معين ما بتخفش قوي ما بتبقاش مركزه قوي. بنظبط التركيز بحيث ان احنا نغسل البرن نعادل البي اتش. اهم حاجه عشان نلحق البرن ما يكملش ان احنا نعادل البي اتش ونخلي بالنا ان الالكالي بيرن على عكس ما انتم متخيلين. يعني انتم متخيلين مثلا مين الاصعب الاسيد بيرن ولا الالكالي بيرن؟ دايما بنتخيل الاسيد صوت حياه الاكل فظيع. حتى زمان يقولوا البطاطس والسودا الكاويه والحاجات بتاعت زمان دي كانت فظيعه. ليه الالكالي دايما فظيع؟ قوه البنتريشن بتاعته عاليه يعني ما فيش نعم فوبيا بياكل ويدخل. ليه؟ لان الالكالي بيحصل لها كومبينيشن وذ السمن برين ليبلز. الليبلز اللي في السمن برين بترتبط بيحصل لها ميكس معاها كومبينيشن كيميكال رياكشن تقوم داخله الريزولف وتدخل جوه القلب. فبدل ما تبقى الموضوع كله كورنيا لا تدمير بقى. عشان كده الالكالي موسمي. يبقى احنا الالكالي بنعالجها بايه؟ بديليوتد اسيدز. ايه الاسيدز الموجوده عندنا في البيت اللي ممكن نستعملها؟ سيتريك اسيد اسيتيك اسيتيك اسيد هو الفيلم. طب امال لو انا عندي اسيد لا قدر الله سلفوريك اسيد، الحمد لله ما فيش بقى ميت ميت نو. احنا قلنا سلفوريك ممكن يجي في المعمل يا في الميه البطاريه بصراحه هنعمله ايه؟ في عندنا حتى في الصيدليات الصوديوم بايكربونيت، صوديوم بايكربونيت حتى لو هتلحقوا بيها على ما توصل المستشفى، صوديوم بايكربونيت مخففه طبعا لان الصوديوم بايكربونيت لو هي تقيله ما هي بتعمل مخففه 3%، شوف نسبه بسيطه. طب لو انا عندي واحد جاله لاين بيرد، لاين اللي هو الكيل من العمال اللي بيشتغلوا في البياض وكده ويقول لنا الحقيني ده على طول، لان مهما قلت لهم البسوا النظارات اذا كنتوا انتوا يا دكاتره الاسنان بتقول لنا داخل في عينيكم ترافيك كده وشيل من على القرنيه، يا جماعه البسوا انتوا بتحطوها انتوا بتعجبوا البسوا جوجلز ما حدش بي هتقولي بقى الصنايعيه البسوا وطلبه صيدله يا عيني بيجوا يعني هنا بيحصل يعني مش هقول لكم في المعامل يعني بعد الشر على كل الناس يعني بيحصل بيرد بيرد مش بس مش احنا بنت احنا نفسنا كلنا مهما بنبقى عاملين كده ما بتاخدش اختيار. فهم بقى مثلا لو قلنا بالنايم ده نعمل ايه؟ الجير سكر عادي بتاع سكر مركز قصدي الجير بتاع سكر مركز عشان لو جاتلك التمريض والحاجات ساتيوريتد شوجر سوليوشن سكر مركز عشان يرصد بالجير لو مش والمفروض كلمه اسمها اريان تقريبا تمام. الحاجه اللي بعد كده كمان الدايز اللي هي صبغات الشعر بتاعت الستات لو دخل في عينيها صبغه تعمل ايه؟ الصبغه ممكن نخففها او نعدلها بحاجه موجوده عندنا في البيت الشاي التانيك اسيد مخفف بسرعه يتحط في العين عشان يغسل الصبغه لانه هيعادل لان هو اسيد والداي الكري هيعدل بسرعه الامونيا اللي فيه لان مشكله صبغات الشعر الامونيا فنحط لها بسرعه التانيك اسيد المخفف. في حاجه ثانيه عارفين صبغه اليود اللي لونها بني الايودين افتكروا ما دام لونه بني عشان نعدل معاه حاجه بيضاء ما عندناش ابيض من اللبن والنشا يبقى ميلك وستاش انا بقول الكلام ده عشان احاول ابقى ماشي. يبقى احنا من الاول كده الاسيد هنعالجه بايه؟ صوديوم باي صوديوم باي كربونيت صوديوم باي كربونيت صوديوم باي كربونيت 3. طب والالكالي؟ سيتريك او اسيد سيتريك او اسيد طيب واللايم ساتوريتد شوجر والانيلين دايت تانيك اسيد والايودين الملح والستارش دي اول حاجه مناخ لفس لفس لفس. طب هعمل له حاجه ثانيه؟ اه افرض القرنيه بقت افكتد حصل ألسر طب مش هعمل له حقن ألسر ايه انتي بايوتيك وسايكولوجيك انتي بايوتيك وسايكولوجيك طيب. والحاجه الثانيه كمان مشكله ان انت لما بيبقى عندك اثنين ميوكوس ميمبرين جنب بعض مش ممكن بيلزقوا في بعض ما ينفعش في البق للالتصاقات فاحنا بنحاول نشيل الالتصاقات دي نعمل ايه؟ نحط له نقول له يحط مره من هنا على طول كل يوم بليل قبل ما ينام ودايما يعمل سويب يعني يدعك كده نفسه بالمرهم ده عشان يفك اي التصاقات موجوده. الالتصاقات دي لو حصلت بنسميها سن انتي دوت الميديات بوز انتي دوت بوز ووتر اوفر اوف سلايم انا ما عنديش انتي دوت ما اقعدش سايباه كده لحد ما يملى لحد ما ادور على مستشفى متخصص لا ده نغسل بسرعه عشان لو في اي بواقي من الماده الحارقه تتغسل معايا الا بس لو في جير اخد حذري شويه اساله طب كان جير يا ابني مطفي ولا فيه ميه قبلها وانتوا بتدهنوا ولا كنتوا لسه سايبينه ما طفيتوش لو ما كانش طفايف احسن ما تحطيش ميه لكن لو كان اصلا العمال عاجنينه يبقى خلاص الطفى حطي ميه شيلي قبل ما وانت ماشيه في الطريق بتتحرق العينه تمام. ولو عندك الانتي دوتي يبقى خير اغسلي بالانتي دوتي يعني مثلا صبغه دخلت في عين خفيفه شويه شيلي واقعدي اغسلي مش عارفه قال خفيفي اسيتك اسيت اسيتك اسيت واوصي لحد ما تروحي بقى العياده اللي هم هيكملوا له بالتركيز الهوائي خلاص. وطبعا يبقى نديله مسكنات. اخر حاجه دلوقتي الفورم بودي، لو دخل عينينا لا قدر الله فورم بودي، الفورم بودي ده نوعين، يا اما هيقف لي هنا هيدخلني يا اما لا قدر الله يدخلني هنا، يعني لو قف لي هنا هيدخلني هنا، لو يقف هنا ده هنسميه كورنيا فورم بودي، وهو اللي في الصوره دي شايفينه؟ وقف على القرنيه. وساعات لما ادور وما الاقيهوش خالص اقلب الجفن، هو اصل لو انتم متخيلين لما بيدخل في عينك مش بتقدر تقعد لحد ما يطلع، ما بالك بقى في حته حديد صغيره اللي هو الصناعيه بيقولوا عليها رايش. الواحد ما عرفش كلمه رايش دي غير لما اشتغلها. بقى يجي بالليل لسه بقول لكم صحينا الفجر الحقيني دخل في عيني رايش قومي وتنزل، لازم دكتور، ما فيش دكتور عيون مصحيش طول الليل عشان يشيل روايش ويشيل فورم بوديز وينزل لمرضى مثلا بتوع اللي هم الولد اللي هم بتوع اللحام علشان مثلا بعد ما ينحم وبيدخل ينام ما بياخدش باله من الحلقات غير بالليل، يجي لك بقى الساعه 3 وهم بيروحوا بدري متاخر الصناعي ينزلك من السكن تنزلي بقى تداوي في البتاع وعينه اللي ما وتشوفي يا عم طب البس نظاره طب اقعد في حته ضلمه طب كده، فهو دي هو مش هينام لحد ما انت تنزل تحط له توبيك الاناستيك ونشيلها بنيدل معينه كده عندنا او سبات معينه نشيلها من عندنا، وبعد كده بقى بنديله العلاج ونغطي العين يومين على كده. دي سهله لان كله يا اما عقرانيه يا اما لو دورت في العين كلها ما لقيتش حاجه هو لسه هيتهبل يقول لك انا حاسس بحاجه في عيني بقلب الجفن وادور جواه. الا بقى لا قدر الله كانت الرايش اللي هو بيشتغل في الحال او حد بيخبط على الحال او كده بسرعه عاليه ولا قدر الله دخل الفورم بودي فتح العين وبقى هنا مثلا انترا اوفن نعمل ايه ساعتها؟ لازم نعمل اشعه الاول نعمل لوكاليزيشن نتاكد هو جوه العين ولا دخل بقى في البلوم ورا. لو لقيناه جوه العين المفروض ان احنا ندخل فاكرين ندخل بقى نفس البيت بنسميها عمليه بيت ليفت عشان نشيل الفورم بودي اللي هنا. ادي الاشعه اللي بنعملها اهي، بصوا كده دي سي تي، ادي العين دي دي الاي بول ودي اي بول، بصوا الابيض ده هو ده الفورم بودي. طب انا هوصل له ازاي لما افتح واغسل الجسم السجاني اعمل له فيت تريكت اغسل البيت هو بنسميه الجسم السجاني افتح حاجه كده، لو عرفت مكانه هنا هفتح حاجه لو مكانه هنا هفتح حاجه. الطريقة الثانية اللي ما بنحبش نستخدمها ان لو عرفنا المريض قال لنا مثلا اصل هيدخل في عينه جلد مثلا يا حديد يا ازاز يا خشب، لو حديد هيبقى ماجنتيك، لو رايش حديد هما بيبقوا عارفين يقول لك الدكتور دخل في عيني رايش حديد هو بيبقى عارف بيضرب على ايه. لو حديد يبقى ماجنتيك انا ممكن اشده بمغناطيس، مغناطيس مخصوص بتاعه، فبنبقى مثلا يا هنا يا هنا على حسب مكانه واجيب المغناطيس كبير كده واشده. بس احنا ما بنحبش الطريقة الماجنتيك ليه؟ لان هي طريقه عشوائيه جدا، وهيبقى هنا مثلا تيجي تشده يبقى بيقطع في العين لحد ما يوصل للمغناطيس. يبقى الموفل اوف انترا اوكلر كولوم بادي مي بي باي فيتريكتومي او باي ماجنتومي، بس ممكن تيجي في التطبيق باي فيتريكتومي اور باي ماجنتومي كده. ثانك يو، اشوفكم ان شاء الله على خير وربنا يوفقكم. في اي سؤال؟ هي دي اخر محاضره يا دكتور؟ اه دي كده انتوا اساسا منهج الاوفثالمولوجي احنا حافظين منه، لو في يعني اي حاجه انتوا في الامتحان هو في اورال اكزام، في اورال اكزام لسه مش عارفين هيبقى اورال